ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم فلما رأوا زلفة وَلَقَ اللَّهُ